كنا قد بدأنا الكلام عن مسائل تكفير المعين عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هناك تكفير المطلق وهناك تكفير المعين. تكفير المطلق ليس فيه مشكل، كونك تكفر إطلاقا هذا ما فيش مشكل، كأن تقول سب الله كفر، الاستهزاء بالدين كفر، الطواف بغير الكعبة كفر، الذبح لغير الله كفر، هذا كله إطلاق. هذا أنت لا تعين إنسان بعينه، يعني الكفر يعني تكفير مطلق هذا واسع ما فيه أي مشكل، ولا يستطيع أحد أن يقول لك لا تقول هذا، فهذا قاله الله عز وجل، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أفهم؟ الكلام عن من؟ الكلام عن تكفير معين، فلان من الناس، زيد أو عمر أو يعني فلان من الناس تسقط عليه حكم الكفر، هذا هو الذي نتكلم عنه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما أخذنا، فتكلم عن شروط التكفير وموانع التكفير، هناك شروط التكفير وهناك موانع التكفير. فشروط التكفير ذكر كم شرطا؟ شرطين. ذكر شرطين وهما القصد وقيام الحجة وإقامة الحجة. فإذا رأيت من رجل أو من إنسان كفرا صريحا فلا تقل له أنت كافر، ما تقول له أنت كافر، ما يجوز، لا يجوز. فعليك أن تعلم أولا قصده، ماذا كان يقصد هو بهذا الكلام أو بهذا الفعل، هو ربما ما عنده علم بهذا الأمر. ثانيا تقيم عليه الحجة بالأدلة، الشرعية، وتبلغه البلاغ المبين، هذا هذين الشرطين أخذناهم. ثم دخلنا في الموانع، فذكر المانع الأول هو الخطأ، وسيأتي المانع الثاني وهو الجهل، إذن عندنا، لذلك يشترط العلماء، يقول لك لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع حتى. وهذا الموضوع أصبح الآن ضروريا جدا في هذا الوقت، لها طامة كبرى هذه، وهي تكفير هكذا بال يعني أصبح كل واحد يكفر الآن ويبدع ويفسخ كما يشاء دون علم ودون. وقد ضل كثير من الناس، أقوام من الناس ضلوا في هذا الأمر، مع أن العلماء قد بينوا رحمه الله، قد بينوا البيان الشافي في هذه القضية. إذا وصلنا إلى قول ابن تيمية رحمه الله في الخطأ، فكان يتكلم عن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ، فقال ففي الجملة الأجر هو على اتباعه الحق بحسب اجتهاده، ولو كان في الباطن حق يناقضه هو أولى بالاتباع لو قدر على معرفته لكن لم يقدر. يعني إنسان عالم اجتهد فلم يصب الحق، فيؤجر على اجتهاده، أنه اجتهد في معرفة الحق بشرط أن يكون عالم، ثانيا أن يجتهد، لأن قضية يجتهد يعني أن يستنفذ قوته في البحث عن الدليل، يستنفذ، مش يأتي هكذا بسرعة يطلق الحكم، حتى لو كان عالما ويسرع في هذا الأمر يكون مؤاخذا. لذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه أن يكون عالما أولا واجتهد، يعني استفرغ الوسع في إيجاد أو في البحث عن الدليل الشرعي. جميل. فهذا كالمجتهدين في جهات الكعبة، وكذلك كل من عبد عبادة نهي عنها ولم يعلم بالنهي، لكن هي من جنس المأمور به، مثل من صلى في أوقات النهي وبلغه الأمر العام بالصلاة. هناك من عنده الأمر العام بالصلاة، يقول لك أن الصلاة مأمور بها، فتسأله أصلي بعد العصر، يقول لك صلي، هو ما يعلم النهي عن النهي عن الصلاة بعد العصر، ما يعلم ذلك، فهذا يؤجر على اجتهاده وإن كان مخطئ. وبلغه الأمر العام بالصلاة ولم يبلغه النهي أو تمسك بدليل خاص مرجوح، كما سبق عندنا قد يعتمد العالم على حديث منسوخ أو حديث صح عنده، هو الحديث صح عنده، حديث غير صحيح لكن هو صح عنده الحديث، فبنى على هذا الحديث، أو يكون الحديث عاما فبنى عليه، وهناك حديث خاص هذا العام وهو لا يعلم هذا المخصص، هذا الحديث المخصص لا يعلمه، هذا ما وصل إليه فهمه وعلمه واجتهاده. فإذا فقدت أحد هذه الشروط كان الحكم بحسب ما يقتضيه مخالفة الشرط، فإن كان قصده عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بل قصده شقاقه وعناده فهو كافر. طبعا تكلمنا عن القصد، إن كان يريد بذلك شقاق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طبعا يكون كافرا، يكون كافر، لكن يجب أن يكون قصده متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وإن قصر في طلب الحق أو تكلم بغير دليل شرعي فهو عاص وقد يكون فاسقا. قال شيخ الإسلام: وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر أو لم يكفر. من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه. ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وتبين الهدى يكون بقيام الحجة أو إقامة الحجة، واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر. ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا، ثم قد تكون له حسنات ترجح على سيئاته. فذكر ابن تيمية رحمه الله صنفين، قال المجتهد المخطئ في إطلاق الحكم على المسألة، ويكون الخطأ في إطلاق الحكم وهو أن يحكم في مسألة ما بحكم خاطئ، إما لعدم توفر الأدلة أو لعدم ثبوتها أو لاعتقاده بثبوت ما لم يثبت، هذا سبق، أو بالتأويل، يعني هو فهم النص على غير مراد الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، هو فهم، يعني تأويله ولذلك لم يكفر العلماء، يعني كثيرا من الجهمية والقدرية، لأنهم لم يكفروهم أعيانا، يقول لك هذا كافر وهذا كافر الإطلاق طبعا. وقد سبق معنا كلام الإمام أحمد رحمه الله في ذلك، ولكن إلا بعد معرفة القصد وإقامة الحجة أو قيام الحجة. وهناك المجتهد المخطئ في إصابة الحق، كل مجتهد مأمور بالاجتهاد بحسب قدرته، فإن عجز عن إدراك الحق لم يكن مأمورا به مع عجزه، بل المأمور به أن يفعل ما توصل إليه اجتهاده، وإن لم يكن ما توصل إليه هو الحق في حقيقة الأمر. يقول لك المجتهد، هل العالم مأمور بأن يصل إلى الحق؟ لا، هو مأمور بماذا؟ بالاجتهاد. هو لم يأمره الله عز وجل بأن يصل إلى الحق، إن وصل إلى الحق ما شاء الله، لكن هو مأمور بماذا؟ بأن يستفرغ وسعه في البحث عن الحق، وأن يكون عالما، يكون عالم، مش أي واحد يجي يجتهد. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحيح ما قاله أحمد وغيره أن عليه أن يجتهد، فالواجب عليه الاجتهاد ولا يجب عليه إصابته في الباطن إذا لم يكن قادرا عليه، وإنما عليه أن يجتهد، فإن ترك الاجتهاد أثم، وإذا اجتهد ولم يكن في قدرته أن يعلم الباطن، يعني الباطن هنا القصد هو الحق، لم يكن مأمورا به مع العجز، ولكن هو مأمور به وهو حكم الله في حقه، يعني حكم الله في حقه هو أن يجتهد، أن يجتهد، هذا المطالب بالاجتهاد. كالمجتهدين في القبلة إذا صلوا إلى أربع جهات، فالمصيب للقبلة واحد، لا يمكن أن يكون الأربعة كلهم قد أصابوا القبلة، والجميع فعلوا ما أمروا به، يعني اجتهدوا، لا إثم عليهم، وتعيين القبلة سقط عن العاجزين عن معرفتها. ناس أربعة في صحراء لا يعرفون القبلة، كل واحد اجتهد، واحد صلى إلى هذه الجهة، واحد صلى، واحد فيهم صح، ولكن لا يأثم أحد منهم، لكن من اجتهد وأصاب القبلة هذا يؤجر أكثر منهم، لأنه صلى إلى القبلة. وصار الواجب على كل أحد أن يفعل ما يقدر عليه من الاجتهاد، وهو ما يعتقد أنه الكعبة، بعد اجتهاده فهو مأمور بعين الصواب، لكن بشرط القدرة على معرفته، ومأمور بما يعتقد أنه الصواب وأنه الذي يقدر عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام أن من مذهب سلف هذه الأمة وإمتها وجمهور المسلمين أنه ليس كل من اجتهد تمكن من إصابة الحق، والمجتهد المخطئ معذور. فقال: وبهذا يظهر القول الثالث في هذا الأصل، وهو أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا به أو فعل محظورا، وهذا هو قول الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين. فإذا كان الأمر كذلك، علم أن من اجتهد فأخطأ فأصاب أمرا كفرا فإنه لا يكفر، وإن أطلق على هذا الأمر أنه كفر، وإن أطلق على هذا الأمر أنه كفر، إلا أن الحكم على المعين يختلف عن الإطلاق. يعني هذا الأمر عالم اجتهد فقال بقول كفر، نقول هذا القول كفر، لكن لا نقول هذا العالم كافر، هذا الفرق، لا نقول أن هذا العالم قال كذا كفر، هذا ولتعلم خطأ كثير من الناس في هذا الموضوع. إلا أن الحكم على المعين يختلف عن الإطلاق، وإن قصر هذا المجتهد في طلب الحق فالتقصير في طلب الحق ذنب وليس بكفر، حتى وإن كان قد قصر في اجتهاده ولم يستفرغ الوسع، نقول هذا عاصي ومذنب ولا نقول عنه كافر. إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه، وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر، وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر، كما أطلق السلف الكفر على من قال بعض مقالات الجهمية، مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الخلق وأنه فوق العرش، فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر الأمور، فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق، لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر أو يكفر تاركها. يعني مفهوم كلام واضح. وضرب شيخ الإسلام مثلا على عدم تكفير المجتهد المخطئ، وذلك هو حكم المجتهد في مسألة ما بحكم يخالف الكتاب والسنة، فالحكم بحكم يخالف الكتاب والسنة كفر، إلا أنه لما كان مجتهدا مخطئا لم يكفر. قال شيخ الإسلام مبينا هذا المثال: ومن يخالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا، إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا فمخطئا فيثاب على اجتهاده ويغفر له خطأه، وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة فإن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالقتل وإما بدونه. فإذا أخطأ المجتهد في مسألة مثلا في مسألة كفرية ثم قامت عليه الحجة البينة وانكشفت شبهته وأصر على خطأ عنادا واستكبارا فهذا يكفر. قال شيخ الإسلام: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وهذا قد سبق وأن شرحته لكم. ومن باب أولى صون أعراض علماء المسلمين فلا تنتهك بتكفير أو تفسيق أو نحو ذلك لمجرد خطأ أخطأ، وخصوصا إذا كانت المسألة مسائل الخلاف. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل من يترك بعض كلامه يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق بل ولا يؤثم، بل فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى قال: قد فعلت. المجتهد المخطئ في التأويل، ويدخل ضمن أقسام الخطأ الذي يعبر فيه المسلم الخطأ فيه بالتأويل. قال شيخ الإسلام: ليس كل مخطئ يكفر، لا سيما إذا قاله متأولا باجتهاد أو تقليد. أما وقوع الذنب عليه وعظم الذنب وصغره فيتناسب مع حجم تقصيره في طلب الحق، يعني هو يؤاخذ فقط في تقصيره في طلب الحق، أما كونه لم يصب الحق هذا لا يؤاخذ عليه، بمعنى أنه كلما كان تقصيره في طلب الحق أعظم كان الذنب عليه أعظم. وعلى هذا فالمتأول الذي أخطأ في تأويله في المسائل الخبرية والأمرية وإن كان في قوله بدعة يخالف بها نصا أو إجماعا قديما وهو لا يعلم أنه يخالف ذلك بل قد أخطأ فيه، كما يخطئ المفتي والقاضي في كثير من مسائل الفتية والقضاء باجتهاده، يكون أيضا مثابا من جهة اجتهاده الموافق لطاعة الله تعالى، غير مثاب من جهة ما أخطأ فيه وإن كان معفوا عنه. ثم قد يحصل فيه تفريط في الواجب أو اتباع لهوى يكون ذنبا منه، وقد يقوى فيكون كبيرة، وقد تقوم عليه الحجة التي بعث الله عز وجل بها رسله ويعاندها مشاقا للرسول بعد ما تبينه الهدى متبعا غير سبيل المؤمنين فيكون مرتدا ردة ظاهرة. ونكتفي بهذا القدر. وهذا الكلام الأخير ربما كثير من الإخوة لم يفهموا، نعيد شرحه إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله. Thank you.